لما سأل بعضهم رميت أو نحرت قبل أن أرمي، قال لا حرج، قال آخر سعيت قبل أن أطول، قال لا حرج إلى آخره. في حديث آخر ما رميت إلا وقد أمسيت. فإذن النساء يتأخرن في الرمي ويتحاشين زحام الناس، وذلك هو المخرج. يعني قياسا على الرعاة؟ لا، الرعاة يجمع يومين في يوم، لكن بدل ما يرموا في النهار يرموا في الليل. طيب في سؤال الأمكن، السؤال مرتبة حديث يعني إذا رمى حل وإذا ضاف قبل الليل أو هذا وإلا عاد محرمة. صحيح صحيح. ويحبه كيف لا كيف لا. طيب سؤال أخير يا راي، وهو رجل أراد أن يضحي وهو حاج، أراد أن يضحي وهو حاج، حديث ثوبان عندما قال أكل من ما رأيك صحيح؟ ثوبان امشي ايش حديث ثوبان الذي في صحيح مسلم فيما اعتقد الذي ذكره الشوكاني في الأوقاف؟ ايش معناه؟ انها يعني قال اصلح لما شاتنا او هذا، عاد الى المدينه وهو ياكل منها. تمام. هل الحديث في الحج ولا في سفر مطلق؟ لا في الحج. في الحج. طيب من اين استدلنا بهذا؟ لهذا هو وقع الحديث في حجة الوداع. طيب لو أراد إنسان أن يضحي هل يقصر في عمرته وهو أضحيته في بيته مثلا؟ لابد من التقصير بسبب التحلل من العمرة، ولكن لا يزيد على أخذ الشعر، لا يقص الله. وين الحويني؟ الحويني في الباص. هذا الباص علي والحويني علي حسن موجود. ادعو لنا يا ولد. موفق ان شاء الله. ما تزورنا. بارك الله فيك. نتشرف ان شاء الله. لا تنساني من دعاء. ان شاء الله وانت كذا. نسال الله ان يجمعنا في مقر الله. اللهم بارك فيك. الله يشيخنا يظهر عليه الفطره هذا الرجل. ما شاء الله. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. يا شريك لك. اهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نسالك عن الرجم والمبيت بليالي منى، يجوز سجيه واحده فيهم او سنتين؟ يجوز ايه؟ سجيه واحده عن المبيت والرجم او سجيتين عن المبيت والرجم؟ ما يبغى يبيت ما يبغى لا بعد يس ولا ارجم. سجيتين لابد من ان تباه. سجيتين لابد من المبيت. يقول لابد من المبيت. ما بيجوز سجيه ما يجوز. لا بد من المبيت. لكن أنت معك حريم تنصرفون بعد نصف الليل. من هنا؟ من مختلفة. ما نسأل عن مختلفة عن منى عن منى عن ليالي منى. عن ليالي منى والجمرات. ما تريد أن ترمي؟ لا ولا أدت يا جعفني. ولماذا لا تريد أن ترمي؟ تشعلها بعد. لا ما يجوز. لك برسول الله أسوة حسنة، وقد قال عليه السلام خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم، كما قال صلوا كما رأيتموني مصلي، قال خذوا عني مناسككم. فما يجوز إلا أن ترموا، لكن إذا كنتم تخشون الزحمة تفهم علي تتأخرون ترمون مساء. يجوز مساء. يجوز. أيوة. بالنساء. أيوة. قبل الزواج يجوز قبل الزواج يجوز قبل النساء يرمون. يجوز بارك الله فيك، لكن في زحمة. قبل الزواج لا يا أخي. قبل الزواج. تكلم عن الرمي. قبل الزواج. قبل الزواج هو ثاني يوم. الرمي في أيام من الشيء. الرمي في أيام من الشيء. عن يوم النحر ولا أيام الثلاثة. أيام التشريق أزليم. لا ما يجوز أن ترمي قبل الزواج، لكن تتأخر بعد المغرب. الله وإياك إن شاء الله. هذا اللي ضربت مثال عليه إنه المقتدر يصير يشتري فتح من الرمي. صلاة الفجر مزدلفة.